هناك بعض الإخوة هداهم الله بدأوا يتكلمون ويحذرون من الشيخين محمد بن عبد الوهاب والصابي حفظه الله، وتكلموا كذلك عن الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله. فما هي يعني بناء على كلام صدر من بعض طلبة العلم الصغار، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الإخوة يعني وجزاكم الله خيرا؟ أقول أنت سألت أو قلت إن هناك ناسا يتكلمون على الشيخ عبد الوهاب والوصابي والشيخ عبد العزيز البرعي، وهم كذا يتكلمون بأي شيء؟ يعني يحذرون، يعني مثلا الشيخ عبد الوهاب والوصابي يحذرون منه يعني بناء على كلام صدر من طلبة العلم. يعني أنا سأسمي مضطر لأسمي بعضهم مثل هاني أتكلم فيهم كلامه. نعم أقول أن وصلهم كلام أحد من المشايخ فيهم. نعم يعني يبنون تحذيرهم على كلام صدر من بعض طلبة العلم مثل من أمثال هاني بن بريك وبعض الذي يقول إن نعم.